أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا الكلام في الشبهة التي أثارها العراقي رحمة الله عليه، التي كان محصلها من الإشكال مما جاء من التمسك والأخذ بإطلاق الأصل لحالة ارتكاب الطرف الآخر وعدم ارتكابه، ولم يأتي الإشكال من نفس إجراء الأصل. فحينئذ علينا أن نرفع اليد عن إطلاق الأصل، ورفع اليد عن الإطلاق يكون بتقييده بحالة عدم ارتكاب الآخر، فبالتالي لا تلزم المخالفة العملية القطعية. وهناك عدة أجوبة لدفع هذه الشبهة. الجواب الأول ما تقدم عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن محاولة المحقق العراقي ترفع مشكلة المخالفة القطعية العملية، ولكنها لا ترفع مشكلة الترخيص في المخالفة، لأن المكلف إذا لم يرتكب كلا الإناءين فقد تحقق الشرط للأصل في كلا الطرفين فلا بد أن يجري. فإذا جرى الأصل في الطرفين معا لكان معنى ذلك أن المولى رخص في ارتكاب المعصية، وإن لم يقع المكلف في المعصية، لكن نفس الترخيص بارتكاب المعصية قبيح لا يصدر من المكلف. هذا كان خلاصة الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. المصنف لا يرتضي هذا الجواب، وحاصل ما أفاده أن الترخيص في المخالفة وفي المعصية الذي ذهب السيد الخوئي إلى استحالته اعتراضا على المحقق العراقي، نرى أن هذا الترخيص حكم ظاهري لا واقعي، لأن هذا الترخيص ترخيص مستفاد من الأصل العملي، والأصول العملية أحكام ظاهرة عليه السلام. فنسأل لماذا هذا الحكم الظاهري مستحيل؟ لا تخلو استحالته إما أن تكون ناشئة في مرحلة المبدأ أو في مرحلة المنتهى أو في مرحلة الجعل، المكلف فيما نحن فيه قطع بكون أحد الإناءين خمرا، فيوجد تكليف واقعي بالاجتناب عن الخمر علم به المكلف. ورود الترخيص الظاهر في كلا الإناءين إما أن ينافي الحكم الواقعي المعلوم في مرحلة الجعل أو في مرحلة المبادئ أو في مرحلة الامتثال. في مرحلة الجعل لا يوجد منافاة، لأن نفس السيد الخوئي رحمة الله عليه في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري الذي تقدم بحثه في أول الكتاب ذكر أن الجعل سهل المعونة، فالجعل بما هو جعل مجرد عن عالم الامتثال والمبادئ لا إشكال ولا محظور في اجتماع جعلين، لأن الجعل سهل المعونة. إذن لا يوجد مشكلة في مرحلة الجعل. وأما في مرحلة المبادئ أيضا لا يوجد مشكلة، لأن نفس السيد الخوئي ذكر في أول الكتاب أن مبادئ الحكم الواقعي قائمة أين؟ في المتعلق. ومبادئ الحكم الظاهر قائمة أين؟ في نفس الجعل. فمركب المصلحة والمفسدة في الحكم الواقعي هو المتعلق، ومركب المصلحة والمفسدة في الحكم الظاهري هو ماذا؟ نفس الجعل. فلم يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد، بل مصلحة وملاك الحكم الظاهري في جعله وملاك ماذا؟ الحكم الواقعي أين؟ في متعلقه. المصلحة الناشئة من الترخيص قائمة في جعل الترخيص، والمفسدة الناشئة من حرمة الخمر قائمة وين؟ في شرب الخمر. فلم يلزم اجتماع مفسدة ومصلحة في شيء واحد، لا محظور. وأما بلحاظ مرحلة الامتثال فلا محظور أيضا، لأن المكلف مهما فعل من ناحية ترخيص الشارع سوف لن يقع في المعصية القطعية. ليه؟ لأنه إذا شرب الإناء الأول فلا يرخص في الإناء الثاني، لأن المفروض أن الترخيص في الإناء الثاني مشروط بعدم شرب الإناء الأول، بما أنه شربه فلم يرخص في الإناء الثاني. فلو شرب الإناء الثاني لا يكون شربه مستندا إلى الشارع، وإنما يكون جرأة من قبل العبد، لأن المولى لم يرخصه. فغاية ما يحصل من هذا الترخيص الظاهري ليس هو الوقوع في المعصية فعلا، المعصية القطعية، وإنما هو الوقوع في المعصية الاحتمالية، وهذا لا محظور فيه. فإذا أين المشكلة في الترخيص الظاهر؟ لأن المشكلة قلنا إما بلحاظ عالم الجعل، أو بلحاظ الملاكات، أو بلحاظ مرحلة الامتثال، وأجبنا عن المشكلة في هذه المراحل ثلاث. هذا جواب المصنف على الإشكال الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه. أنه نظر السيد الخوئي إلى شق رابع، وأنه نفس الترخيص، الترخيص الظاهر بالإناءين يلزم منه حكم العقل بقبح الإذن أن المولى يأذن في الترخيص. يعني نفس العقل يعني ينافي أن يقول أن المولى يأذن في الترخيص لعمل الترخيص بالمعصية. ليه؟ نفس هذا العقل يحكم. العقل يحكم. ليش؟ لأنه في معصية. ما في معصية. نفس الإذن والترخيص في المعصية هذا طبيعي. ترخيص في المعصية الواقعية قبيحة. صحيح؟ عندنا معصية واقعية لا يمكن أن تجتمع مع الترخيص للقبح. نقول هذا ليش؟ إدراك عقلي. أي هذا ليش؟ في أي مرحلة لا يمكن؟ في مرحلة الجعل يمكن. في مرحلة الملاك والإرادة ممكن. في مرحلة الامتثال ممكن. لا يبقى عندنا الشق الثالث. لا، هذا ليس الشق في مقابل هذه الشقوق، هذا الشق الجامع بين هذه الشقوق. يعني نفس العبد يقول المولى لا يمكن أنه يرخصني في المعصية. لا يمكن أن يرخصك في مرحلة الجعل، في مرحلة الملاك والإرادة، أو في مرحلة الامتثال. يقول ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقع. والحكم الواقع فيما نحن فيه ما هو؟ في مثالنا حرمة شرب الخمر. والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقع، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه، فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وهنا أيضا لا تنافي. ليش؟ لأننا قد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه. ففرضنا ماذا؟ يعني فرضنا القول بالاقتضاء أنه معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي، فلم يبقى هنا تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من مراحل الحكم، فتحل المشكلة. طبعا هذا الجواب الأول والإشكال الأول على السيد الخوئي. هناك إشكال ثاني على السيد الخوئي، حاصله أن إشكال السيد الخوئي على المحقق العراقي غير مضطرد. لو سلمناه فهو غير مضطرد، يعني لو رفعنا اليد عن إشكالنا السابق وقلنا نعم الحق مع السيد الخوئي يلزم الترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا، لو سلمنا هذا الإشكال فهو غير مضطرد. توضيح ذلك أن العلم الإجمالي بلحاظ أطرافه تارة يكون ثنائي الأطراف وأخرى أكثر ثلاثي رباعي خماسي. إشكال السيد الخوئي إنما يرد لو كان العلم الإجمالي ثنائي الأطراف كالمثال الذي كنا نبحث عنه، ولا يرد إذا كان العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف مثلا. وذلك لإمكان الالتزام بالتقييد بطريقة لا يلزم الترخيص في المعصية. وذلك بأن يرخص المولى في الإناء الأول مشروطا بارتكاب الثاني وعدم ارتكاب الثالث، ويرخص في الثاني مشروطا بارتكاب الأول وعدم ارتكاب الثالث، ويرخص في الثالث مشروطا بارتكاب الأول وعدم ارتكاب الثالث. فحينئذ سوف لن يحصل ترخيص في المعصية، لأن الترخيص في المعصية على حسب ما ذكر السيد الخوئي نشأ من ترك جميع الأطراف. في المثال الثنائي ما كيف حصل الترخيص في المعصية؟ أنه ترك الإناء الأول وترك الإناء الثاني، فإذا الإناء الأول شرطه توفر فيكون مرخص فيه، الإناء الثاني شرطه ترخص يكون مرخص فيه. الآن في الثلاثي الأطراف لو ترك الآنية الثلاثة لا يتوفر الشرط، لأن الشرط مركب من جزئين أحدهما الترك والآخر الفعل. أرخصك في الإناء الأول بشرط أن تشرب الثاني وتترك الثالث، فلو ترك الجميع لم يتحقق الترخيص في جميع الأطراف فلا تحصل الترخيص في المعصية. فما دام هذا التقييد ممكنا تبقى مشكلة المحقق العراقي في العلم الإجمالي الثلاثي أطراف، حتى ولو ارتفع في العلم الإجمالي الثنائي أطراف. فالخلاصة أن جواب السيد الخوئي على فرض تسليمه غير مضطرد في جميع مصاديق العلم الإجمالي. أقرأ. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها أو أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقع، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية. طبعا ثلاثية كمثال، يعني المهم أن تكون غير ثنائية. ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب البديل طبعا كما ترى هذا الجواب الثاني في الحقيقة يرجع إلى تصرف فيما ذكره المحقق العراقي. محقق العراقي لم يذكر إلا هذا النوع من التقييد، أن ماذا؟ أن جريان يكون جريان ترخيص في أحد الأطراف مشروط لعدم ارتكاب آخر. فلو سلمنا إشكال السيد خوي ولو سلم الإشكال السيد خوي عن الإشكال الأول للشهيد الصدر، حينئذ يكون بحسب ما ذكر المحقق العراقي يكون هذا الإشكال إشكال السيد الخوي تام. ولكن ما ذكره الشهيد الصدر وفي الحقيقة تصرف في كلام السيد كلام المحقق العراقي، يعني استفاد من الكبرى التي ذكرها المحقق العراقي. ما هي الكبرى؟ أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا المشكلة جاءت من الإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق، وهذا نوع من رفع اليد عن الإطلاق. واضح؟ هذا إذن الجواب الأول والمحاولة الأولى للسيد الخوي لرفع شبهة المحقق العراقي فاشلة. المحاولة الثانية للسيد الخوي حاصلها أن المحقق العراقي ذكر أن المشكلة جاءت من أي؟ من نفس الأصل أو من إطلاق الأصل؟ من أين جاءت المشكلة؟ من إطلاق الأصل. نحن نوافق معه أنه علينا حينئذ أن نرفع اليد عن الإطلاق، لا أن نسقط الأصل بالكلية بما ذكر المحقق العراقي من أن الضرورات تقدر بقدرها. مشكلة جاءت من الإطلاق، نسقط الإطلاق، أما الأصل يبقى ولا يجوز لنا أن نسقط الأصل. غاية ما يدل عليه هذا البرهان أنه علينا أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق. رفع اليد عن الإطلاق يكون بالتقييد، والتقييد فيما نحن فيه لا ينحصر بأسلوب واحد، بل له عدة أساليب. الأسلوب الأول أن نقيد جريان الأصل في الأول بعدم ارتكاب الثاني، وهذا هو الأسلوب اللي اقترحه من المحقق العراقي. هذا الأسلوب، بهذا الأسلوب رفعنا اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق. الأسلوب الثاني أن نجري الأصل في الأول مقيدا بأن يكون قبل الآخر، هذا أسلوب من أساليب التقييد. كان الأصل مطلق تستطيع أن تجريه في الأول قبل الآخر، تستطيع أن تجريه في الأول بعد الآخر، كان مطلقا قيدنا، هذا أسلوب من أساليب التقييد، به يرتفع الإطلاق. الأسلوب الثالث أن نجري الأصل في الأول مقيدا بكونه بعد الآخر. بماذا يفترق عن الأسلوب الثاني؟ الأسلوب الثاني مقيد بكونه قبل الآخر، هذا بعد. وهذا أيضا أسلوب من أساليب التقييد ورفع اليد عن الإطلاق. فإذا كان لرفع اليد عن الإطلاق أساليب ثلاثة، البرهان العقلي الذي أقامه المحقق العراقي غاية ما يقتضي لزوم رفع اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق. أما نرفع اليد عن الإطلاق بخصوص الأسلوب الأول، هذا لا يثبته البرهان الذي أقامه المحقق العراقي. ملتفت جيدا، لأن المحقق العراقي ماذا قال؟ قال تعال نرى من أين جاءت المشكلة. جاءت المشكلة من أصل الجريان الأصل، أو من جريان الأصل على وجه الإطلاق. من أين جاءت المشكلة؟ من جريان الأصل على وجه الإطلاق. فإذا الإشكال صادم الإطلاق لا ذات الأصل، فإذا ينبغي أن نرفع اليد عن الإطلاق لأن الضرورة تقدر بقدر. غاية ما يدل عليه الدليل أنه لا بد أن نرفع اليد عن الإطلاق، لا بد أن نقيد، لكن كيف نقيد؟ هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة على الدليل الذي أقامه المحقق العراقي. صار واضحا؟ فإذا لما كان لدينا أساليب متعددة للتقييد لا تكون قاعدة الضرورات تقدر بقدرها معينة لأحد الأساليب دون الآخر، وبما أن الأسلوب الثاني والثالث لا يرفع المشكلة، الذي يرفع المشكلة أي أسلوب؟ فقط الأسلوب الأول، فحينئذ لا يتعين رفع الإشكال. فمن دون مؤونة زائدة يكون ترجيح أحد الأساليب على الأسلوبين الآخرين ترجيح بلا مرشح. هذا تمام ما يمكن أن يقال في توضيح الإشكال الثاني للسيدة. شخنا السنة الثانية والأولى يفعل مشكلة تعرضهما يعني. كيف؟ السنة الثانية والأولى يفعل مشكلة تعرضهما. السنة الأخيرين. ليه ماذا لا تفعل مشكلة تعرضهما؟ شوف نحن في عندما قلنا أن جريان الأصل في أحد الأطراف ممكن، هذا كان مدعى مسلك الاغتباط، يقول لو كان ممكنا فحينئذ يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف، لكن مشروطا بعدم آخر، ولا يلزم المخالفة القطعية. بناء على الأسلوب الثاني من التقييد في حد ذاته نقول يجري الأصل في الأول قبل الآخر، مقيد بكونه قبل الآخر، ويجري الأصل في الثاني مقيد بكونه قبل الآخر. فحينئذ هذا النوع من التقييد لو أجرينا الأصل في الأول قبل الآخر يجوز حينئذ أن أشرب الأول. فإذا أردت أن أجري الأصل في الثاني قبل الأول لا يمكن للمنافاة بينهما، كذلك في الأسلوب الثاني، لأن الأسلوب الثاني يتعارض مع الأسلوب في المطلب أن الأسلوب الثاني يتعارض مع الرابع الثالث، أما في نفس الثاني لا نشوف عند قراءة العبارة. يقول الثاني ما ذكره السيد الخوذ السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك آخر. هذا هو الأسلوب الأول لنفس المحقق العراقي اقترح، أو بأن يكون قبل الآخر، يعني في كل طرف يشترط فيه هذا الشرط، لأنه يشترط في الطرف الأول أن يكون قبل الآخر وفي الطرف الثاني أن يكون بعد آخر. إذا نظرنا إلى قبل آخر في حد ذاته تنحل المشكلة، يعني نظرنا إلى المرة قصدي مجرد أنك ارتكبت الأول فصالح أنه قال قبل الآخر، أما الثاني لا يصدق أنه قبل الآخر يصدق بعد الآخر، فإذا نظرنا إلى قبل آخر بحد ذاته تغض النظر عن بعد الآخر ما في تنافي، تنحل المشكلة. لا، إذا أجرينا الأصل في الأول إذا أجرينا الأصل في الأول قبل أن نجريه في الآخر حينئذ ماذا يحصل؟ أرخص في الأول، يجوز لنا أن نشرب الأول. يجوز. فلو شربنا الأول وأردنا أن نجري الأصل في الثاني، إذا أردنا أن نجري الأصل في الثاني هذا الثاني جريان الأصل فيه إذا كان مقيدا بقبل الآخر لا يمكن أن نجريه فيه. قال لي فجرى في واحد دون آخر. أي فجرى في بعض الأطراف دون الطرفين. فما في مشكلة، حلت المشكلة. فلا يلزم ترخيص في المخالفة. فلا يلزم مخالفة قطعية. أما إذا أجريناه في الأول مشروط بقبل الآخر وفي الثاني مشروط ببعد الآخر يلزم الوقوع في المعصية. فإذا كان يلزم الوقوع في المعصية على بعض الصور دون بعض الصور فما هو المرجح لهذه الصورة دون تلك؟ هذا هو الإشكال. شوف العبارة، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، أو يجري الأصل في كل طرف مقيدا بكونه قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. طبعا العبارة الظاهر عبارة لكل واحد يحل المشكلة. إيه هذه العبارة، شوف هذه العبارة تحتمل وجهان. الوجه الأول أن يكون كل واحد من هذه الشقوق يجري في كلا الطرفين. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الشقوق لا يجري في كلا الطرفين، وإنما الشق الثاني والشق الثالث هما للجريان في الطرفين معا، فحينئذ يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ إذا تريدون الذي ذكره المحقق العراقي مرخص فيه بشرط عدم ارتكاب الأسوء، وهذا أيضا مرخص فيه بشرط عدم ارتكاب الأحمر. هذا الأسلوب الأول الذي ذكره المحقق العراقي، فحينئذ لا يكون هناك مخالفة قطعية، فيلزم جريان الأصل في كلا الطرفين، مع أن من يقول بمسلك الاقتضاء يرى عدم جواز جريان الأصل في كلا الطرفين. إذا قلنا هذا الإشكال في الواقع إشكال على ماذا؟ إشكال على مسلك الاقتضاء لأجل إثبات مسلك الأدلة. سيد الخوي قال حب صحيح، هذا النوع من التقييد يؤدي إلى ماذا؟ إلى جريان الأصل في كلا الطرفين. لكن عندنا أسلوب آخر للتقييد، بأن نقول بالنسبة للإناء الأحمر مرخص فيه بشرط أن يكون قبل آخر، بشرط أن يكون قبل الآخر، يعني قبل حسب العبارة قبل الأسوأ. هنا الاحتمال الأول في كلام السيد الخوي أن نقول أيضا هنا نقول مرخص فيه، يعني مرخص في الأسود بشرط أن يكون قبل الأحمر. إذا قلنا هكذا مرخص فيه بشرط أن يكون قبل الأحمر، إذا قلنا هكذا هذا النوع من التقييد ينفع المحقق العراقي. ليه؟ هذا النوع من التقييد لا ينفع المحقق العراقي. ليه؟ لأنه حينئذ في الحقيقة لا يجري كلا الأصلين للتنافي بينهما، لأنه لا يمكن أن يكون كل واحد من الإناءين قبل الآخر. إذا كان هذا قبل فهذا لابد أن يكون بعد، فلا يجري الأصل في كلا الطرفين، فلا يتم ما ذكره المحقق العراقي. بس ما الفصل النهائي يعني الأول بالحظ الثاني والثاني بالحظ، فإذا كان الأول قبل يصير الثاني بعد نسبيا يعني. لا لا شوف الآن هذا كيف قلنا مرخص فيه بشرط عدم ارتكاب الأسود، هذا أيضا مرخص فيه بشرط عدم ارتكاب الأحمر، نفس الكلام يكون هناك بينهم مقابل، مرخص فيه بشرط أن يكون قبل الأسود، مرخص فيه بشرط أن يكون قبل الأحمر، فلا يجريان. فإذا لا يجريان لا يلزم، لا يلزم ماذا؟ جريان الأصول في كل الأطراف الذي ذكره المحقق العراقي، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون الشق الثاني في كلامه والشق الثالث موزعين على الإناءين، لأنه أسلوب ثاني وثالث، لأن نقول مرخص فيه بشرط أن يكون قبل الأسود، في مقابله مرخص فيه بشرط أن يكون قبل الأحمر، بشرط أن يكون عفوا بعد الأحمر. فحينئذ إذا قلنا هكذا ماذا يلزم؟ يمكن جريان، يمكن جريان الأصلين فيهما لتحقق الشرط، فيكون حاله حال الأول. فلذا نقول صحيح نفس الشرح الذي شرحته قبل تطبيق العبارة. الشهيد الصدر رحمة الله عليه لا يرتضي هذه المحاولة الثانية للسيد القوئي رحمة الله عليه. حاصل ما أفاده أننا نسلم القاعدة الكلية بأنه إذا وجدت أساليب متعددة للتقييد لا بد من وجود دليلا على أحد الأساليب دون الأساليب الأخرى، هذا أمر صحيح في غاية المتانة، ولكن فيما نحن فيه يوجد دليل على الأسلوب الذي ذكره المحقق العراقي. قبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة ثم نطبقها على ما نحن فيه. حاصل هذه المقدمة أنه إذا وجد كلام مطلقا، مثلا قال المولى أكرم العلماء وكان لموضوع هذا الحكم حالتان، حالة العدالة وحالة ماذا؟ الفسق. العلماء طارة يقيد بالعدالة وأخرى يقيد بالفسق. فهنا يكون الأسلوب المعين لتقييد هذا الإطلاق أو العموم حاصلا من وجود حالة معارضة لإحدى الحالتين، مثلا لو ورد هكذا في دليل المنفصل، مثلا ورد لا تكرم الفصاق، لا تكرم الفصاق، هذا لا تكرم الفصاق ألا يعارض عموم أكرم العلماء بلحاظ شموله للفاسق؟ يعارضه أو لا يعارضه؟ يعارض. أما إذا لم يرد لا تكرم العدول فلا يكون لشمول أكرم العلماء لحالة العدول معارض، فلا موجب للتقييد بلحاظ حالة العدول ويوجد موجب للتقييد بلحاظ حالة الفسق، فيكون أحد التقييدين مقدما على الآخر، فحينئذ نأتي ونقول لا تكرم العلماء أو عفوا أكرم العلماء العدول، فخرجنا ماذا؟ الفصاق. ليش؟ لأن لها حالة معارضة، هذه قاعدة كلية، عندما يكون للشيء قيود متعددة وحالات وصفات متعددة نقيده ببعضها، إذا كان للبعض الآخر ماذا؟ معارض، فيكون وجود المعارض للبعض الآخر هو المرجح للتقييد بتلك الحالة. شمول أكرم العلماء لحالة الفسق لها معارض، هذا المعارض الموجود قرين على لزوم تقييده بحالة العدل. واضح هذا الشيء؟ هذه قاعدة عامة. غدا إن شاء الله نرى كيف تنطبق على ما نحن فيه.